لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الطهارة والصلاة فصل. فمن الواجب خمس صلوات في اليوم والليلة. لنعلم أولا أن الصلاة مرتبتها في الدين بعد مرتبة الإيمان بالله والرسول. مرتبة الصلاة في الدين أعلى مرتبة للعبادات. قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وفي حديث: الصلاة لوقتها. فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج. بدأ الرسول بفعلها في غد تلك الليلة، هي فرضت ليلا لكن النبي بدأ بالصلاة عند الظهر. لما؟ لأنه انتظر البيان بالوحي، فجبريل جاء عند الظهر في اليوم الأول فصلى بالنبي الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في أول الوقت. في اليوم الثاني جاءه فصلى به الصلوات الخمس في آخر الوقت، في آخر الوقت المختار، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. أما المغرب فجاءه في نفس الوقت، اليوم الأول واليوم الثاني في نفس الوقت، لبيان أن وقتها قصير وأن المغرب الإنسان لا ينبغي أن يؤخرها بالمرة لأن وقتها قصير يذهب بسرعة. إذن الصلوات خمس فرضت ليلة الإسراء والمعراج. في الأصل فرض علينا خمسون صلاة، ثم موسى عليه السلام قال للنبي: عد واسأل ربك التخفيف، فخففت حتى كانت خمس، وجعل الله الثواب فيها كخمسين صلاة. الحسنة بعشر أمثالها. الحسنة لهذه الأمة يضاعفها الله تعالى عشر أضعاف بعشر أمثالها. فالحمد لله أن جعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة نعمة عظيمة، مكفرات لما بينهن من الذنوب ما لم تخشى الكبائر. شبهها النبي كما لو أن في باب أحدكم نهرا فاغتسل منه خمس مرات في اليوم والليلة، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال: هكذا الصلوات الخمس. فهنيئا ثم هنيئا من حافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها بخشوعها وبإحسان ركوعها وسجودها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وسجودها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، وذلك الدهر كله، يعني الذنوب الصغيرة وذلك الدهر كله. فهذه النعمة العظيمة التي جعلها الله لنا في الصلاة أنها تكفر الذنوب الصغيرة، وهي يعني الصلاة كما قال تعالى: تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني تبعد الإنسان عن المعاصي وتبعده عن المنكرات. فمن الواجب خمس صلوات في اليوم والليلة. أما السنن لا تجب، ركعة الوتر لا تجب، إنما هذه الرواتب إنما هي مستحبات، من أتى بها نال خيرا عظيما، مثل سنة الصبح. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، نعمة عظيمة هذه سنة الصبح، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. كيف صلاة الفريضة؟ الظهر: ووقتها إذا زالت الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء. الظهر يدخل وقتها إذا زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، زالت يعني مالت، إذا مالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب دخل وقت الظهر. إذا نحكي بالشاخص، لما تكون الشمس في وسط السماء ووضعت قلما مثلا طوله 20 سنتيمتر، الظل الذي هو أقصر ظل اسمه ظل الاستواء، هو الظل الذي يتناهى عن القصر. ليه؟ لأن في الأول الشمس لما تطلع يكون الظل طويل، ثم يبدأ فيقصر فيقصر، كلما ارتفعت الشمس الظل يقصر حتى تصير الشمس وسط السماء، فيصل عندنا أقصى الظل، بعد ذلك الشمس تميل إلى جهة المغرب، فيبدأ الظل يطول يعود إلى الطول. فلذلك قلنا الفيء، الفيء هو الظل الجديد بعد ظل الاستواء، هذه الزيادة. لما تميل الشمس إلى وسط السماء الظل يرجع من جديد يبدأ فيطول، هذه الزيادة هي الفيء، ونقول وقت الظهر قد دخل، ونكون حفظنا كم هي أم كم هو طول ظل الاستواء، لأن طول ظل الاستواء قد يكون في الشتاء ضعفي الشخص، ضعفي القلم، إذا كان القلم 20 سنتيمتر في الشتاء يكون ظل الشخص 40 أو 50. حفظنا هذا ظل الاستواء كم مقداره. فإذا أردنا أن نعرف هل دخل وقت العصر، هل خرج وقت الظهر، نضع الشخص نفسه، فإذا رأينا أن الظل الآن طال بحيث صار يساوي طول القلم 20 زائد 40 طول ظل الاستواء، فالظل تاع القلم صار 60، يعني عبارة عن 20 طول القلم زائد 40 التي هي ظل الاستواء، دخل وقت العصر وخرج وقت الظهر، دخل وقت العصر وخرج وقت الظهر. إذن أي متى يدخل وقت الظهر؟ لما تميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب الظل يميل إلى جهة الشرق، يزداد شيئا ويبدأ بالميلان إلى جهة الشرق. العصر متى يدخل؟ العصر يدخل إذا صار الظل يساوي طول الشاخص زائد ظل الاستواء. إذا قدرنا أن ظل الشاخص 20 وظل الاستواء 30، معناه إذا صار الظل 50 وما فوق دخل العصر وخرج وقت الظهر. وقت العصر وقتها من بعد وقت الظهر إلى مغيب الشمس. إذا خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر كما شرحنا، يستمر بعد ذلك وقت العصر إلى مغيب الشمس، أي مغيب كامل قرص الشمس بحساب الأرض المستوية، بحساب الأرض المستوية. يعني لو نزلت الشمس من وراء الجبل ليس معناه دخل المغرب، منقدر أنه لو لم يكن جبل هل غربت الشمس أم لا. فإذا كان ما عم نعرف ننظر لجهة الشرق، إذا الشعاع تاع الشمس ما زال معناته الشمس ما غربت، فلما تبدو الظلمة بلشت العتمة من جهة الشرق معناه غربت الشمس، دخل وقت المغرب. المغرب وقتها من بعد مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر موقعه جهة الغروب، بس تغرب الشمس بيصير في احمرار، عادة بأغلب البلدان يستمر ساعة وثلث ساعة ونصف ما بالغالب يعني، ويدخل العشاء بعد ذلك. فإذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب، فإذا وقت المغرب قصير، وما مطلوب أن يؤخر صلاة المغرب زيادة على نصف ساعة، لأنه في قول آخر أن وقت المغرب بمقدار ما يستنجي ويتوضأ ويؤذن ويقيم ويصلي 5 ركعات، يعني وقت المغرب يكون قصير، فلا ينبغي للإنسان أن يؤخر المغرب عن نصف ساعة، حرص على وإن يعني تأخر طيب معروف أنه وقت المغرب ما لم يغب الشفق، حديث وقت المغرب ما لم يغب الشفق، يعني ما دام الشفق بعد ظاهر إذن الوقت ما زال، هذا القول الأقوى، لكن الإنسان يحرص على أداء المغرب في أول الوقت. والعصر لا ينبغي أن يؤخر حتى تحمر الشمس، يعني قبل الغروب بثلث ساعة، تأخير صلاة العصر إلى مثل هذا الوقت مكروه. كذلك صلاة الصبح سيأتي أنه إذا أخرها قبل ما تطلع الشمس يعني يكاد تطلع يعني حمر الأفق، فهون صلى مكروه. أما لو فاق فورا استيقظ الآن بقي من وقت الصبح 3 دقائق أو دقيقتين، فورا يتوضأ ما يأتي بالسنن فورا بالأركان، وما بده يروح حتى يجيب المصلي، فورا يصلي وين هو موجود إذا كان طاهر، ما يتأخر. يعني إذا بقي عندك دقيقة فورا تقوم تتوضأ تأتي بالأركان وتكبر وتدخل بالصلاة. تبهنا؟ ما يتكاسل. ووقت العشاء من بعد وقت المغرب إلى طلوع الفجر الصادق، يعني من مغيب من من من مغيب الشفق الأحمر، لما يختفي الشفق الأحمر يدخل وقت العشاء، ويستمر وقت العشاء إلى طلوع الفجر الصادق. لكن يسن أو الأفضل إيقاع العشاء في الثلث الأول من الليل. العشاء إذا صمت الليل 3/4 يستحب أن توقع العشاء في الثلث الأول من الليل. لو أخرت شيئا ما لا يؤثر، لكن الأفضل في الثلث الأول من الليل، ووقتها يستمر إلى طلوع الفجر الصادق. ليش قلنا الفجر الصادق؟ قال لأنه يسبقه فجر آخر يقال له الفجر الكاذب. قال ليش سموه الفجر الكاذب؟ قال لأنه يوهم أنه الفجر الحقيقي وهو ليس كذلك. ما الفرق بينهما؟ الكاذب، الفجر الكاذب كذنب السرحان، ذنب الذئب عامودي، والفجر الصادق خيط في الأفق، أفقي هيك، ثم ينتشر شيئا فشيئا، ينتشر شيئا فشيئا حتى بالأخير تطلع الشمس. فأيه علامة على دخول وقت الصبح وانتهاء وقت العشاء؟ الأفقي، هذا الخيط. لو تكون بالصحراء مثلا أو مكان ما في جبال والسماء صافي يظهر، لكن لما يكون في جبال وكذا لا يظهر إلا بعد ما ينتشر، يعني يقوى. والصبح ووقتها من بعد وقت العشاء إلى طلوع الشمس، يعني الصبح وقتها يبدأ بطلوع الفجر الصادق، ويخرج وقت الصبح بطلوع أول جزء من الشمس. أول جزء من الشمس ببين معناته خرج وقت الصبح، صارت الصبح قضاء. بتصلي؟ بتصلي قضاء. إذا واحد قام من النوم، يعني نام ما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس، إذن يصلي قضاء، لا يشترط على الفور، ولكن قبل أن يصلي الظهر يقضي الصبح، لأنه عند الإمام مالك لا يصح إذا واحد الصبح ما صلىها لا يصح يصلي الظهر بعدين يقضي الصبح. تبهنا؟ فيقضي الصبح ثم يصلي الظهر. بالنسبة للقضاء، بالنسبة للقضاء لا يكره في أي وقت القضاء. الإنسان إذا بده يقضي بيقضي بأي وقت، لكن غير القضاء لما بتطلع الشمس عند طلوعها بعد صلاة الفجر والصبح وعند طلوعها وبعد صلاة العصر وعند الغروب، واحد ما بيصلي نفل بهالوقت، هذا الوقت ما بيصلي سنن نوافل. أما قضاء في يقضي بأي وقت. وكمان نفس الشيء لما قلنا طلوع الشمس، يعني بحساب الأرض المستوية، ليس إذا كان هناك جبال بيقول بعد ما طلعت الشمس وحقيقة هي صار لها ربع ساعة طلعت الشمس، بحساب الأرض المستوية دوما. فتجب هذه الفروض في أوقاتها على كل مسلم بالغ عاقل طاهر. هذه الفروض الصلوات الخمس تجب في أوقاتها، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. على كل مسلم، الكافر ما بنقول له تعال صلي ولا بنقول له صوم. انا بيجيني ناس بقول لي مرتي بتصوم معي، ويعني هي بعدها نصرانية، شو بتصوم؟ يعني ما بتاكل وما بتشرب قصدك، بس ما صيام حقيقة، لانه مع لابد من الاسلام حتى نقول صيام او كذا. فاذا الصلاة والصيام لا يصح من غير المسلم، لا تصح هذه العبادة من غير المسلم. بالغ، الصلاة لا تجب على الصبي، عمره 7 سنوات أو 8 سنوات لا تجب عليه، لكن نحن يجب علينا أن نأمره بالصلاة، الولي يأمر ابنه بالصلاة ويعلمه. عاقل، المجنون لا تجب عليه الصلاة، مجنون لا تجب عليه الصلاة، مرفوع عنه القلم. طاهر، إذا في ولد عم يبكي في غرفة هنيك وراء، هيك كل وبالخرفة في مكبر صوت. طاهر المراد منه أو غير الحائض والنفساء، غير الحائض والنفساء، ليس المراد بكلمة طاهر أن يكون طاهر من الجنابة، لا، اللي على جنابة بيغتسل مثل اللي منه على وضوء، الذي انتقض وضوءه يتوضأ ويصلي، واللي على جنابة يغتسل ويصلي. أما المراد بكلمة طاهر غير الحائض والنفساء، لأن المرأة بحال الحيض والنفاس ما فيها تصلي حتى ينقطع الدم، ما بيجوز تصلي، ما بيجوز. إذن المراد بكلمة طاهر غير الحائض والنفساء، هذا المراد. أما واحد على جنابه أو على غير وضوء يتوضأ بيغتسل بيجي بيصلي، تجب عليه الصلاة. أما لا، الأخرى لا تجب عليها، النفساء لا يجب عليها أن تصلي ولا تقضي، والحائض لا يجب عليها أن تصلي ولا تقضي، فيحرم تقديمها على وقتها وتأخيرها عنه لغير عذر. لا يجوز تقديم الصلاة عن وقتها أو تأخيرها عن وقتها من غير عذر. طيب العذر يجوز، ما هو العذر؟ السفر الطويل المباح اللي ما في معصية وطويل، والمرض الذي يشق معه فله أن يجمع. بس في فرق أن بالسفر في يقصر ويجمع، يعني الصلاة اللي هي 4 ركعات ظهر عصر عشاء في صليها ركعتين، في صليها ركعتين وبيجمع بين الظهر والعصر تقديم أو تأخير. مغرب وعشاء بيقدم وبيأخر، لكن المغرب في صليها 2؟ لا. الصبح في صليها ركعة؟ لا، مغرب والصبح كما هما. أما الصلاة الرباعية في يقصرها متى؟ فقط في حال السفر، بحال المرض ما في قصر، بحال المرض ما في قصر، فقط في حال السفر طويل، يعني على قول 45 كيلومتر وما فوق ومباح ما في معصية، في قصر وجمع. إذا في مرض في جمع ما في قصر، إذا في مطر لجماعة عم بيصلوا بالمسجد وإذا رجعوا في مطر وراحوا على البيت حيصير صعب عليهم من المطر أو البرد الشديد، فقالوا يجوز الجمع تقديما، تقديما لمين؟ لمن يصلي جماعة. ليه؟ لمشقة الرجوع مرة أخرى إلى المسجد، يعني عم يصلي الظهر والمطر نازل، إذا راحوا على البيت ورجعوا إجوا للعصر في مشقة، فهون بهالحالة بيقدموا العصر، فبيصلوا الظهر بينتهوا بيقدموا العصر وبيصلوا خلص، بيكونوا صلوا جمع تقديم. كذلك نفس الشيء فيهم يجمعوا العشاء مع المغرب إذا كان في مطر عم ينزل، وإذا بده يرجعوا على البيت ويرجعوا مرة أخرى في مشقة حتى ما تفوت عليهم فضيلة الجماعة. فالله جعل هذا الحكم من باب التخفيف، فيهم الجمع لمن يصلي جماعة في مسجد ونحوه. لا، فقط مسافة ذهابا 45 كيلومتر، وينقطع السفر بنية الإقامة 4 أيام كوامل. يعني سافرت من هون لزوريخ يوم الاثنين، دخلت على زوريخ يوم الاثنين، دخلت عليها هذا يوم دخول ما حنحسبه، 3 يوم كامل، 4 يوم كامل، 5 يوم كامل، الجمعة بعد المغرب عندك نية ترجع، إذا صار عندك 3، 4، 5 جمعة، إذا أنت مقيم، هي 4 أيام كوامل. أما لو دخلت يوم الاثنين وعندك نية تخرج من زوريخ يوم الجمعة قبل المغرب، فبيكون عندك يوم 3، 4، 5 كوامل. يوم الجمعة قبل المغرب تريد أن تخرج فهو يوم خروج، يوم الاثنين يوم دخول، يوم الدخول والخروج ما بيحسبوا، فبيبقى عندك 3 أيام. إذا أنت مسافر، لم أقول يوم كامل، يعني من الفجر إلى الغروب. لو دخلت بالليل، لو دخلت بالليل يوم الاثنين بعد المغرب دخلت، إذا يوم 3 يوم كامل، 4 يوم كامل، 5 يوم كامل، الجمعة إما أن تخرج قبل المغرب أو بعد المغرب. فإذا تخرج بعد المغرب أنت إذن صرت مقيم من أول يوم، مقيم بتصلي صلاة عادية ولا بتخسر ولا بتجمع، لأن السفر ينقطع بأربعة أيام، بإقامة أربعة أيام السفر ينقطع. فإن طرا مانع كحيض بعدما مضى من وقتها ما يسعها وطهرها لنحو ثلث لزمه قضاؤها. هيدولي مسألتين هذا السطر. شو هن المسألتين؟ شخص عادي وشخص معه ثلث، أو امرأة عادية وامرأة عندها استحاضة، شو الحكم؟ أو إذا دخل وقت الصلاة ومضى وقت يسع الصلاة أربع ركعات، دخل وقت الظهر والمرأة عم تطبخ، قالت هلا بعدين بصلي، هلا بعدين بصلي، فمضى مقدار أربع ركعات وجاه الحيض، طرأ المانع، جاه الحيض، ما بقى فيها تصلي. بعد سبعة أيام زال الحيض، هيدي الصلاة بدها تقضيها لأنه أدركت منها مقدار أربع ركعات، فيجب عليها قضاء الظهر. تقضي الصبح شيء؟ لا، هذا تقضي الظهر لأنه أصلا الصبح يمكن صلتها، بس الظهر في مقدار مقدار أربع ركعات فبدها تقضيها. هلأ هي نفس أو هي نفس المسألة لكن مع مرأة مستحاضة، بيأتيها دم الاستحاضة، دم علة، مثل الشخص اللي عنده بول باستمرار، فمضى وقت يسع الصلاة والطهر، مضى وقت يسع الصلاة أربع ركعات والطهر، يعني إذا استنجاء وإزالة نجاسة وضوء، استنجاء وإزالة نجاسة وضوء ومقدار أربع ركعات، وبعدين هي ما صلت، يعني بدك تعتبر مضى 12 دقيقة تقريبا، على التقريب مضى 12 دقيقة، قالت بعدين تصلي، فجاءها الحيض. بعدما يزول هذا الحيض تقضي هذه الصلاة، لأن مر من الوقت ما يسع الصلاة وطهرها. طيب نحن عم نقول وطهرها، لو فرضنا أن هذه المرأة المستحاضة مر وقت فقط يسع أربع ركعات فقط، يعني خمس دقائق كانت في حال الطهر وإجاها الحيض، هل بتقضي؟ لا ما بتقضي. ليه؟ لأن هيدي المرأة المستحاضة فيها تتوضأ قبل دخول الوقت؟ لا، إذن لابد حتى تصلي بده يدخل الوقت، تستنجي وتزيل النجاسة وتتوضأ وتصلي، إذن لابد يمضي هذا الوقت كله على طهر، يعني قريب قلنا نحن 10-12 دقيقة، فإذا كان من بعد طرأ عليها المانع بتقضي وإلا فلا. إذن هما مسألتين، شخص عادي، شخص معه ثلث أو استحاضة. الشخص العادي إذا مضى مقدار أربع ركعات ثم طرأ عليه المانع فبعد ما يزول المانع بيقضي، أما الشخص اللي عنده ثلث أو المرأة اللي عنده مستحاضة لا يجب القضاء إلا إذا مضى من أول وقت الصلاة مقدار الصلاة والطهر. وشرحنا ليش؟ لأنه ما فيها تتوضأ قبل الوقت، أما الشخص العادي فيه يتوضأ قبل الوقت. أو زال المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة لزمته، وكذا ما قبلها إن جمعت معها، فيجب العصر مع الظهر إن زال عنه المانع بقدر تكبيرة قبل الغروب، والعشاء مع المغرب بإدراك قدر تكبيرة قبل الفجر. المعنى الآن زال المانع، عم نحكي انتهاء المانع، الحيض بالنسبة للحائض، الجنون بالنسبة للمجنون مثلا، زال، بقي من الوقت مقدار الله أكبر، يعني قبل ما تغرب الشمس بمقدار 3 ثواني مثلا 4 ثواني، الله أكبر، زال المانع. طيب زال المانع، هيدي أول شيء بدها تعمل الحائض، بدها تغتسل، اغتسلت طبعا، خرج وقت العصر، ما هو قبل الغروب بقدر تكبيرة، اغتسلت لكن أدركت من وقت العصر مقدار الله أكبر، فبدها تقضي العصر وبدها تقضي الظهر، لأن الظهر تجمع مع العصر، لأن الظهر تجمع مع العصر. إذن كيف تعمل؟ تغتسل، تقضي الظهر ثم العصر وتصلي المغرب صاحبة الوقت. هلأ قبل طلوع الفجر بقدر تكبيرة زال المانع، قبل ما يطلع الشفق الأحقل الصادق قدر تكبيرة زال المانع، أدركت من العشاء مقدار الله أكبر بدها تقضيها، والمغرب تجمع مع العشاء بدها تقضيها، وبدها تصلي الصبح بدها تصلي الصبح. هلأ مثال آخر، طيب نحن قلنا قبر تكبيرة، طيب لو زال المانع وكان دخل وقت المغرب، هلأ دخل المغرب زال المانع مع دخول المغرب، هل بتقضي الظهر والعصر؟ ما بتقضي الظهر ولا العصر، بتغتسل وبتصلي المغرب. واضح. فصل. يجب على ولي الصبية والصبية المميزين أن يأمرهما بالصلاة ويعلمهما أحكامها بعد 7 سنين ويضربهما على تركها بعد 10 سنين كصوم أطاقة. إذن يجب على ولي الصبي والصبية أن يأمرهما بالصلاة، لأن نحن عندنا شفقة على أولادنا، واللي عنده شفقة على أولاده يخاف عليهم نار جهنم ويحبه أن ينشأ في طاعة الله. فإذا الصبي نشأ في طاعة الله ومات على ذلك يكون تحت ظل العرش، 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنها صبي نشأ في طاعة الله وهو صغير 7 سنوات عم يصلي وعم يصوم وعم يتعلم الذكر وكيف يصلي على النبي وغير ذلك، وعم يجتنب، هذا عم يجمع خيرات، ووليه له ثواب شاركه في الثواب، فوليه شاركه في الثواب، فإذا له أيضا ثواب بهذا العمل. أما لو أبوه علمه أشياء فيها الإثم، علمه يشرب الخمر ويسب فلان ويطعم بفلان، شاركه بإيه؟ بالإثم، لأنه هو السبب. والصبي لا يكتب عليه الإثم ما دام صغيرا، لا يكتب عليه، أما الحسنات تكتب له، فإذا بلغ هنا يكتب له هذا وذاك. أثم أيضا طبعا. قلنا يعلمه 7 بعد 7 سنين بالنسبة للصلاة والطهارة، وبيكون علمه كيف الاستنجاء، وعلمه شيء من العقيدة، وعلمه كيف يؤدي الصلاة وكيف يتطهر. طبعا لما بيكون الأمر بيكون سبقه تعليم، أمر وسبقه تعليم. والصوم أيضا يأمر به إن كان ابنه يتحمل، بالأول يمكن يتحمل ابنه أن يصوم أياما، يأمره بصوم أيام، في السنة القادمة لعله يصوم أغلب الشهر، يأمره بالصيام أغلب الشهر، ثم من بعد يصبر على كل شهر فيأمره بكل. فإذا إن أطاق الصيام يأمره، إن لم يطق لا يجب عليه أن يأمره. حكم الذي يمنع ابنه من الصلاة وهو بالغ عاصر، من أفسق الفاسقين، من أفسق الفاسقين الذي يمنع ابنه من الصلاة، من أفسق الفاسقين، بدل أن يأمره بالصلاة يمنعه، من أفسق الفاسقين. ويجب عليه أيضا تعليمهما من العقائد والأحكام، يجب كذا ويحرم كذا، كما ذكرنا في باب العقيدة أن الله واحد أحد، لم يلد ولم يولد، خالق كل شيء، ليس كمثله شيء، موجود بلا كيف ولا مكان، أرسل أنبياء أولهم آدم آخرهم محمد، وأن الله يميت الإنس والجن ثم يبعثون، الجنة للمؤمنين والنار للكافرين، النار للكفار والجنة للمؤمنين. يعلمهم هذا حتى يعني ينشؤون على اعتقاد صحيح، على اعتقاد سليم. والسواك والجماعة، يعني يقول لهم السواك سنة، هذا معنى يعلمهم أن السواك سنة، وأنه يستحب عند القيام من النوم مثلا، أو عند الصلاة، أو عند الوضوء أيضا يستاك. وصلاة الجماعة يأمرهم بالجماعة والجمعة، يأخذ ابنه على صلاة الجمعة ويأخذه إلى صلاة الجماعة، يأمره بصلاة الجمعة والجماعة. ويجب على كل مسلم أمر أهله بالصلاة، يعني المراد بهذا الوجوب الكفائي، واحد عنده أهله يأمرهم بالصلاة، إذا كانوا مثلا يحتاجون إلى علم، إما أن يعلمهم أو يمكنهم من التعلم، ممكن يقول لصديقه تعال أنت لعلهم يستحون منك أما أنا ابنهم قد لا يقبلوا مني مثلا، فيأتيهم بمدرس حتى يعلمهم أحكام الصلاة والطهارة. إذن بالنسبة للأمر بالصلاة يجب وجوبا كفائيا، أمر أهله بالصلاة من وجوب الكفاية، إما هو بنفسه أو يأتي آخر، أو يأتي آخر يدرسهم أو يمكنهم أن يذهبوا مثلا ويرشدهم، فإن ذهبوا ليتعلموا حصل المطلوب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال سيدنا علي رضي الله عنه: وقاية النفس والأهل من النار تكون بتعلم علم الدين، علموا أنفسكم وأهليكم الخير، هكذا قال سيدنا علي. أهل الخير يعني علم الدين. وقال عطاء: وقاية النفس والأهل من النار أن تتعلم كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تبيع وكيف تشتري وكيف تنكح وكيف تطلق، حتى لا تقع في المعاصي، فتتعلم حتى تقي نفسك وتعلم أهلك حتى تقي أهلك من نار جهنم التي وقودها الناس والحجارة. فصل. ومن شروط الصلاة الوضوء، وفروضه ستة. الأول: نية الطهارة للصلاة أو غيرها من النيات المجزئة. الطهارة يعني عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية، لقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فلا بد من النية، والنية تكون عند الشافعي عند غسل الوجه. لما يبدأ بغسل الوجه يقول: نويت الوضوء، أو يقول: نويت رفع الحدث، أو يقول: نويت استباحة الصلاة. أي واحدة من هذه النيات فعلها تجزئ: نويت الوضوء أو فرض الوضوء، نويت رفع الحدث، أو نويت الطهارة للصلاة، أو يقول: نويت استباحة الصلاة. هذه النيات مجزئة. عند الشافعي تكون مع غسل الوجه، عند غير الشافعي مثلا عند مالك تصح إن تقدمت على غسل الوجه بقليل قبل ما يغسل وجهه، قال: نويت الوضوء، يعني بقلبه، النية في القلب. الإنسان ينوي بقلبه ليس بلسانه، بلسانه يتكلم وبقلبه ينوي. إذن النية بالقلب، النية بالقلب، ولا يشترط أن ينطق بها، أن يقول، لا يشترط أن يقول: نويت أن أتوضأ أو نويت الوضوء، لا يشترط. والنية تميز العادة عن العبادة، فلذلك لا بد منها حتى نعرف هذا، هل يغسل وجهه على سبيل العادة أم بنية الوضوء. النية تميز العادة عن العبادة. الثاني من أركان الوضوء غسل الوجه من منابت شعر رأسه غالبا إلى الذقن، هذا طولا حده، وعرضا من الأذن إلى الأذن، الأذنان لا تدخلان، الأذنان لا تدخلان، ولا شحمة الأذن لا تدخل، إنما يدخل ما بينهما من منبت الشعر عند غالب الناس إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، يبقى الشعر النابت في جانبي الوجه، هذا داخل مع الوجه. فكيف يعرف؟ قال بعضهم: تمد خيطا من منبت الشعر غالبا إلى أعلى الأذن، فما كان من الشعر مما يلي الوجه هذا يجب غسله مع الوجه، هذا يسمى موضع التحذيف، لأنه من زمان بعض الملوك كانوا يحذفونه حتى يوسعوا الجبهة، فهذا داخل مع الوجه يجب غسله مع الوجه. زيد على ذلك أن الشارب يجب غسله ظاهرا وباطنا، العنفقة يجب غسلها ظاهرا وباطنا، الحاجب يجب غسله ظاهرا وباطنا، الأهداب يعني الرموش يجب غسله، وعند الموق هنا أحيانا يكون هناك عمص، لأن العمش ضعف البصر، والعمص هو هذا اللي بيكون على جانب العين يرفع سيما لصلاة الصبح. يستثنى لحية الرجل الكثيفة وعارضيه، هذا الشعر العارض أسفل الأذن، الشعر الذي ينبت على اللحيين، كل هذا مع اللحية مع الذقن، هذا الشعر إذا كان كثيف لا ترى البشرة من خلاله يجب غسله الظاهر، لا يجب غسل الباطن، يجب غسل الظاهر. ويسن التخليل إن كانت ترى البشرة، يعني للناظر يرى البشرة، إذن يجب غسل الظاهر والباطن. إذا كان الجانب اليمين كثيف والجانب الشمال خفيف بكل جانب حكمه، هذا يغسل ظاهرا وباطنا وهذا يغسل الظاهر فقط. من الأنف والشفتين يغسل ما ظهر، بالنسبة للعينين يغسل من العينين ما يظهر عند الإطباق، ولا يشرع أن يفتح عينيه حتى يدخل الماء للداخل، لا يشرع. أما أن يأخذ الماء ويلطمه بقوة على الوجه مكروه، يضربه بقوة يخشى أن يتعرض للعمى، مكروه هنا يعني. وكمان الواحد لما عم يغسل وجهه الماء يدخل بسهولة، ما تحتاج تفرك كأنك عم يعني كأنك شو بدي أقولك عم تبرش شيء، ليه؟ لأنه الماء يدخل. إنسان ما مطلوب يعني يعمل هيئات، أحيانا الشياطين بيضحكوا على بعض الناس الموسوسين. الثالث غسل اليدين مع المرفقين، هذا المرفق يجب غسل اليدين مع المرفقين، هذا المرفق يجب غسله، لا يكفي أن يغسل إلى هنا، لابد من غسل المرفق وما عليهما. يمكن يكون عنده شعر كثيف، عنده أصبع سادس، يجب غسله. إذا عنده أصبع سادس أو عنده غدة لحم يجب غسله مع اليدين. إذا كان في يده شقوق يجب إيصال الماء إليها. تخليل اليدين سنة، تخليل اليدين، تخليل الأصابع يسن، الدلك عند غسل الوجه أو اليدين كذلك سنة. الرابع مسح الرأس أو بعضه ولو شعرة في حده. عند الشافعي لو مسح جزء من شعره، لكن هذا الجزء ضمن حد الرأس، يعني أخذ جزء من هون، كيفما مده يبقى في حد الرأس، سيما إذا كان شعره قصير يعني يبقى. أما لو واحد شعره طويل فأخذ شعره هكذا ومسح طرفها اللي بيوصل لهون، لا يصح، ولو بيوصل لهون لا يصح، لأنه يخرج عن حد الرأس. أما لو مسح جزء من شعره داخل الرأس، كيف ما مدها تبقى داخل الرأس، عند الشافعي يكفي، لأنه وامسحوا برؤوسكم الباء للتبعيض، ويكفي عند الشافعي بعض شعره، وعند بعضهم الباء زائدة والتقدير وامسحوا رؤوسكم، فيجب مسح كل الرأس كما هو الحال عند الشافعي، عند مالك وعند أحمد، عند مالك وعند أحمد كل الرأس، وعند الإمام أحمد مع الأذنين كمان، لأنه الأذنين عند أحمد مع الرأس. فإذا مسح الإنسان رأسه لو كان شافعي بيمسح كل الرأس، لو كان شافعي، أليس هذا الأحوط لأمر الدين؟ بلى. فيمسح كل الرأس، يضع الإبهام عند الصدغ، ثم يداه المبلولتان يمرهما على إلى الأخير إلى النقرة، ثم يعيد. فهيدي الإعادة سنة. تبهنا؟ عند مالك مرة واحدة مع الرد، يمسح رأسه مرة واحدة مع الرد. الخامس غسل الرجلين ما وما عليهما من شعر وغدة وشقوق، يجب غسل الرجلين إلى الكعبين، يعني مع الكعبين، إلى الكعبين يعني مع الكعبين، مثل المرافق، يمسح إلى المرافق يعني مع المرافق، إلى الكعبين يغسل إلى المرافق ويغسل إلى الكعبين، يعني الكعبين داخلا. فإذا كان في رجله شقوق يجب إيصال ماء إليها. إذا عنده أصبع سادس يجب، إذا عنده أصبعين ملحمين مع بعض ما شرط ينشرون، يغسلهم مثل ما هن. يكونوا أصبعين ملحمين يغسلهم كما هما. السادس الترتيب هكذا. طيب هو الركن الخامس غسل الرجلين أو مسح الخف، إذا لبس الخف بالشروط، يشف الخف اللي بيغطي الكعبين، بيستر الكعبين، وجلد طاهر منه نجس وليس متخرق، ولبسه بعد كمال الطهارة، ولبسه بعد كمال الطهارة، يصح أن يمسح عليه عوض عن أن يغسل رجليه، لكن بشرط أن يكون الخف لبسه على كمال الطهارة، توضأ وضوء كامل ولبس الخف اللي بيستر الكعبين ومنه نجس، منه نجس، ويمكن تتابع المشي عليه، في يمشي عليه مسافة قريب من مسافة القصر، إذن يصح المسح عليه. روى الحديث مسح على الخفين نحو 70 صحابي، 70 صحابي، فما في مجال ننكر المسح على الخفين. أما الرسح المسح على الرجل من غير غسل لا يصح، أما المسح على الرجل من غير غسل لا يصح. ترتيب عند الإمام الشافعي الترتيب ركن، يبدأ يغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل رجليه، هذا الترتيب ركن لابد منه. وعند بعض الأئمة الترتيب ليس ركنا، من بعض الأئمة ترتيب سنة. المسح على الجورب إن كان يمنع رؤية لون الجلد يصح عند الإمام أحمد، ويمسح أغلب الظاهر ويمسح كل الرأس مع الأذنين ويتمضمض ويستنشق، لأن المضمضة والاستنشاق عنده واجبان، ومسح الرأس كله مع الأذنين. طيب، عند الإمام أبي حنيفة أركان الوضوء أربعة هي المذكورة في القرآن: غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس ولو الربع، وغسل الرجلين، هي أركان الوضوء عند أبو حنيفة. لو ما نوى، النية عنده لكمال الطهارة، لكن النية بالصلاة ركن عند أبي حنيفة. هنقول في الطهارة عند أبي حنيفة النية في الطهارة للكمال ليست ركنا. فصل. نعم، أي كل الرأس؟ لا ما عنده تسليس. فصل. وينقض الوضوء ما خرج من السبيلين غير المني. ينقض الوضوء ما خرج من السبيلين القبل والدبر غير المني. المني قال الشافعي هو أصل ابن آدم، وابن آدم طاهر، الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، فقضية التكريم أن يحكم على أجسامهم أنها طاهرة، فقال المني هو أصل ابن آدم، فكيف يكون أصل ابن آدم نجس؟ قال المني طاهر، فعنده خروج المني لا ينقض الوضوء ولكن يوجب الغسل. ما فينا واحد خرج منه المني لابد من الاغتسال، ولكن خروج المني لا ينقض الوضوء وليس نجسا عند الشافعي. أما عند أبي حنيفة ومالك المني خروجه لأنه خرج من مخرج الذكر، من مخرج البول، فمن هذا الباب